علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، وندائي في روح الله. أنك إن ترضى فالعمر سعيد، والقلب إذا غرد باسمك فالحب جديد. علمني أن أطلق شوقي من أسر ضلوعي من حرقي، ليضيء مدى الدنيا ألقي، وأنادي في روح الله. ألمي مبتسم والصعب يسير، والرمل الحارق في دربي ذهب وعبير. يا رب الغاية والمبدأ، اجعلني ممن بك سعدا، أسمائك غمني مددا.